البعض من الناس يشترون كيلو القمح قبل الجدار بمبلغ 8 ليرات، لكن عند استلام المشتري للقمح في موسم الحصاد يكون سعر كيلو القمح الواحد 11 ليرة ويأخذ مصاري بهذا، فهل هذا حرام أم حلال؟ وكيف شروط السلف؟ أفيدونا مأجورين. إذا كان المشتري قد حدد الوقت الذي يستلم فيه البضاعة فهذا لا بأس به، مثل أن يقول أعطيتك 100 ليرة بعشرة في أصواع بر تحل في محرم، نعم، وهو الآن في رجب، فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، بمعنى أن الفلاح يأخذ الدراهم من التاجر بتمر بعد سنة أو سنتين، فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لكن بشروط، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبناء على هذا نقول إذا اشترى الكيلو بثماني ليرات لكن عند مؤجلا إلى سنة أو نصف سنة أو ما أشبه ذلك، ثم كان عند التسليم قد ارتفع سعره إلى 11 فلا بأس. شكر الله لك.